بعد وفاة النبي. كان النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عائداً من جنازة في منطقة البقيع ليشتد به الألم ويضع عصبة على رأسه، وقبل 5 أيام من وفاته ارتفعت حرارة جسمه واشتد عليه المرض، فكان الإمام علي يرافقه كعادته أينما حل ليشعر النبي بتحسن ويذهب للمسجد، حيث خطب بالناس من على منبره وصلى بهم الظهر، وبقي يصلي بالناس حتى يوم الخميس. وفي فجر يوم الاثنين 12 من ربيع الأول في العام 11 للهجرة الموافق لشهر حزيران من العام 633 ميلادي ازداد مرض النبي، وكان علياً ملازمه في لحظاته الأخيرة ليلفظ النبي أنفاسه الطاهرة الأخيرة على صدر الإمام علي بن أبي طالب، وتصعد روحه الطاهرة للسماء ويلقى الله حبيبه وخيرته من خلقه عن عمر 63 عاماً. حمل جسد النبي الطاهر ليتم غسله، فقد تكرم في غسل جسده الشريف من هم الأول بهذا التكريم، فكان الإمام علي كرم الله وجهه ومعه عمه العباس هم من بدأوا بغسله، ليباشر الإمام علي غسل الجسد الطاهر جسد حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وحده، فأسند رأسه الشريف إلى صدره، وكان الإمام يقول: ما أطيبك يا رسول الله حياً وما أطيبك ميتاً. وأما العباس فكان يقلب الجسد الشريف ليتسنى للإمام علي غسله من كل الجوانب، فأذن الإمام لبعض المؤمنين أن يشهدوا الغسل، وتم تكفين الجسد الطاهر بثلاثة أثواب من القطن دون نزع ثيابه عنه. بعد هذا تمت الصلاة على النبي بحضور 20,000 من المسلمين، ويقوم الإمام علي وبصحبته العديد من المسلمين بدفن النبي صلى الله عليه وسلم، فتفيض عينا الإمام علي بالدموع ويقول: لقد وسدتك في ملحودة قبرك، وفاضت بين سحري وصدري نفسك، إنا لله وإنا إليه راجعون. بهذا كانت أحداث وفاة النبي ذات وقع شديد على الإمام علي، فالنبي من رباه وعلمه وكبر في كنفه واشتد عوده معه وشاركه في غزواته وكان معه بشكل يومي لا يفارقه أبداً، إلى أن صعدت الروح المطمئنة السماء من على صدر الإمام علي كرم الله وجهه، لتبدأ مرحلة جديدة في حياة الإمام علي. فأغمد الإمام سيفه وأبرز علمه، فلم يشارك في غزوات الردة ولم يشارك في معارك قاطعي الزكاة. بعد وفاة النبي لم يكن المسلمون قد احتكموا على من سيخلف النبي صلى الله عليه وسلم، ليتم الاجتماع في سقيفة بني ساعدة في المدينة، ليخلص هذا الاجتماع إلى تعيين أبو بكر الصديق كخليفة للمسلمين من المهاجرين، ليبقى شأن السقيفة بعد عهد الخلفاء الراشدين محل اختلاف إلى يومنا هذا. هكذا بدأ نظام الخلافة في الإسلام والعمل بمجلس الشورى لأول مرة في التاريخ الإسلامي. بعد تسلم أبو بكر للخلافة كان الإمام علي قائداً، مهمته حماية المدينة المنورة من أي اعتداء، وكان الإمام علي يأخذ برأيه في كل صغيرة وكبيرة في شؤون الدولة، فكان أبو بكر يستشيره في شأن حروب الردة، وكان أيضاً يستشيره في الغزوات الإسلامية ضد أمبراطورية الروم وبلاد فارس. وبعد خلافة أبي بكر توفيت زوجة الإمام الأولى سيدة المؤمنين فاطمة عليها السلام، فصلى الإمام عليها هو وأبناؤه الحسن والحسين عليهما السلام. بعد وفاة أبي بكر الصديق تولى الخلافة عمر بن الخطاب ليكون علياً هو القاضي في عهد عمر على المدينة، فكان عمر يستشير الإمام علي في أغلب القضايا الفقهية والسياسية، وكان يعمل بمشورته. وتقول المصادر إن التقويم الهجري قد أمر في العمل به بعد أن اقترحه الإمام علي على عمر بن الخطاب، وأيضاً كان للإمام علي الدور الأبرز في تسلم بيت المقدس من الروم، فأشار الإمام علي لعمر بن الخطاب بأن يذهب بنفسه إلى بيت المقدس ويتسلمها، وهكذا فعل عمر وولى الإمام علي على المدينة، كما في العديد من القضايا المعقدة التي كانت تحتاج الحكم الإسلامي فيها. كان الإمام علي هو من يعطي تلك الأحكام، حتى قال عمر بن الخطاب: لولا علي لهلك عمر. وقال أيضا: أعوذ بالله أن أعيش بقوم لست فيهم يا أبا الحسن. ورشحه للخلافة بعده من ضمن ستة أشخاص.